انا بالورد والحلوى وكل الحب انتظر، انا والارض والقبر وعين الماء والزيتون والزهر وبياراتنا العطشى وسكتنا وكرم دوال والف قصيدة خضراء منها يورق الحجر. انا بالورد والحلوى وكل الحب انتظر، وارقب هبة الريح التي تأتي من الشرق، لعل على جناح جناحها يأتي لنا خبر، لعله ذات يوم يهتف النهر. تنفس تنفس أهلك الغياب يا مصلوب قد عاد.